بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. قوله: وكل ما رتب فيه الفضل، أي كل ما رتب فيه الثواب والأجر من غير ندب من غير أمر فهو ندب يجلو. فهو ندب، الندب لغة هو الدعاء، قال بعضهم الدعاء إلى أمر هام، ومنه قول القائل: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وأما الندب في الاصطلاح فهو ما طلب الشارع فعله من غير جزم، ما طلب الشارع فعله من غير جزم، وإن شئت فقل ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل، نعم هو دون الواجب. وقوله يجلو يعني يظهر، ومعنى هذا البيت أن العمل الذي ورد فيه فضل، ورد فيه بيان ثواب وأجر، ولم يقترن بأمر، لم يقترن بأمر، فهذا يحمل على الندب لا على الوجوب. مثاله: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة دون الفريضة بني له بيت في الجنة. هذا العمل، أعني صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة، جاء فيه هذا الثواب، بنى الله له بيتا في الجنة. ولم يقترن بأمر، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا 12 ركعة في اليوم والليلة ولكم بيت في الجنة. فالثواب هذا المترتب على هذا العمل لم يقترن بأمر. إذن أي عمل من الأعمال رتب عليه ثواب وأجر ولم يقترن بأمر فهو يدل على الاستحباب. مثال آخر: قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ها هنا لم يقترن بأمر، فهو يدل على الاستحباب، لولا أن صيام، نعم، أما صيام رمضان فإنه قد أمر به بأدلة أخرى، بقي 6 من شوال لم تقترن بأمر، لم يقترن هذا الثواب بأمر، لا في هذا النص ولا في نصوص أخرى. إذن هذا يدل على استحباب صيام 6 من شوال لا وجوبها. كذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في السواك: مطهرة للفم مرضاة للرب. يعني فعله من ثوابه، من ثواب فعله أنه يرضي الرب، وهذا ثواب. إذن دل على استحباب فعل السواك لا على إيجابه. إذن هذه قاعدة أصولية من قواعد علم الأصول، أن العمل الذي رتب عليه ثواب ولم يقترن بأمر فهو للاستحباب. ثم قال: وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. المصنف رحمه الله تحدث في هذين البيتين عن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وماذا يؤخذ منه من أحكام. فقوله: وكل فعل للنبي، أي نبي؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالألف واللام للعهد الذهني، للنبي جرد عن أمره، يعني فعل النبي إذا خلى عن أمر النبي فعلى ماذا يدل؟ قال فغير واجب بدا، ومعنى بدا أي ظهر، والمعنى أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جرد عن أمره يعني لم يقترن بأمره وإنما فعله، فإنه لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم. وبالمناسبة يمكننا أن نذكر أقسام فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأهمية معرفتها، فينبغي لطالب العلم أن يعرف أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحفظها. ففعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما فعله على وجه التعبد، ما فعله على وجه التعبد، وهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أيضا تحته ثلاثة أقسام. ما هو القسم الأول؟ ما فعله على وجه التعبد، وانتبه معي جيدا، تحته هذا القسم كم؟ ثلاثة أقسام، وحتى لا تختلف أنت فيها فاجعلها ثلاثة أنواع، تحت هذا القسم ثلاثة أنواع. النوع الأول ما فعله على وجه التعبد ودل الدليل على الخصوصية، جاء دليل على أن هذه العبادة يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وذلك مثل الوصال في الصيام عبادة، لكن هل هي مشروعة في حق الأمة كلها؟ لا، الأمة منهية عن الوصال، نهى النبي عن الوصال وكان هو يواصل، فلما قيل له في ذلك قال لست كهيئتكم، يعني أنا ما أنا مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وأيضا من أمثلة العمل المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم الزواج بلفظ الهبة، الزواج بالهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. كذلك أيضا الزيادة في الزواج على أربع نسوة، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا النوع الأول. النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، ما فعله النبي بيانا لمجمل، فما حكم هذا الفعل؟ تقدم لنا بالنسبة للنوع الأول حكم الفعل أنه مختص بالنبي لا يتبعه غيره فيه، لا يتبعه غيره فيه. أما النوع الثاني فهو ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا لمجمل، مجمل آية أو مجمل، نعم مجمل آية. طيب فما حكم هذا الفعل؟ حكمه حكم المجمل، إن كان المجمل الذي بينه بفعله واجبا كان فعله واجبا في حق النبي وفي حق أمته، هذا الفعل واجب في حق النبي وفي حق أمته، متى؟ إذا كان بيانا لمجمل واجب، وإن فعله بيانا لمجمل مستحب فإنه مستحب في حقه وفي حق أمته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه فعله من أجل البيان في البداية، ولو كان بيانا لمجمل مستحب، لكن يجب عليه حتى يبينه لأمته ثم يصير مستحبا في حقه وفي حق أمته. أما مثال ما كان بيانا لمجمل واجب ففعله صلى الله عليه وسلم الصلاة بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة هذا المجمل واجب. طيب الرسول بيّن هذا المجمل بفعله وبيّنه أيضا بقوله، بيّنه بقوله حينما علم المسيء في صلاته، وبيّنه بفعله لما صلى بأصحابه على المنبر قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. طيب، إذن أفعال الصلاة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ما حكمها؟ واجبة. إذن فعل النبي المبين لمجمل واجب يعتبر واجبا في حقه وفي حق أمته، وفعل النبي المبين لمجمل مستحب مستحب في حق النبي وفي حق أمته، وإن كان في البداية واجبا في حق النبي من أجل البيان. ومثال ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين خلف المقام. هذا الفعل الرسول لم يقل صلوا خلف المقام، إنما فعل الصلاة خلف المقام، فعلها بيانا لمجمل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا وقرئ واتخذوا، لكن على قراءة الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب، هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ جمهور العلماء قالوا هو للاستحباب، بل ابن حجر رحمه الله ينقل الإجماع على هذا. طيب، إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الجمهور على أنه للاستحباب، وابن حجر ينقل الإجماع على أنه لا يجب صلاة ركعتين خلف المقام، لا يجب ذلك، وإنما هو مستحب. إذن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل مستحب. إذن هذا النوع الثاني من أنواع القسم الأول الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد. ما هو هذا النوع الثاني؟ ها؟ ما فعله بيانا لمجمل. ما حكمه؟ ها؟ حكمه حكم المجمل، حكمه حكم المجمل. طبعا هذا النوع أشار المصنف إليه بقوله هاهنا ماذا؟ ماذا بارك الله فيكم؟ وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. هذا هو. ولذلك يعني ماذا بارك الله فيكم؟ نكتفي بهذا التقسيم عن تفصيل هذا البيت، عن تفصيل هذا البيت، البيت 28. بقي النوع الثالث، بقي النوع الثالث، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا ولم يختص هذا الفعل به، ولم يختص هذا الفعل به، ولم يقترن هذا الفعل بأمره، فما حكمه؟ يعني على ماذا يدل هذا الفعل؟ على ماذا يدل؟ على الوجوب أو على الاستحباب؟ ها، اختلف العلماء. فالذي عليه الإمام مالك رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد أن فعل النبي المجرد عن أمره يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. طيب، لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله ونحن مأمورون بالتأسي به. قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد أتانا بهذه العبادة بفعله. طيب، القول الثاني مذهب أكثر الحنفية، وهو رواية للإمام أحمد وقول جمع كثير من أهل العلم، أن الفعل المجرد عن أمر النبي يدل على الاستحباب، وهذا هو الصواب، وهو الذي رجحه الشوكاني رحمه الله ورجحه غير واحد ومنهم المصنف رحمه الله كما ترى هنا في منظومته. وهذا هو معنى قوله وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. نعم، مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته كما قالت عائشة يبدأ بالسواك، يعني يستاك. طيب، هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هل يدل على الاستحباب ولا على الوجوب؟ يدل على الاستحباب، يعني يستحب لمن دخل بيته أن يبدأ بالسواك ليطهر فمه. نعم، كذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم؟ كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات التي لم تختص به وأيضا لم تقترن بأمره بها، فهي تدل على الاستحباب لا على الإيجاب. طيب، إذن انتهينا من القسم الأول، من يعيده باختصار؟ ها، ما فعله على وجه التعبد تحته كم؟ 3 أنواع. النوع الأول ما فعله على وجه الخصوصية، يعني دل الدليل على أنه خاص به، فالحكم حكم هذا الفعل أنه خاص بالنبي ولا يلحقه غيره من أمته فيه، انتهينا. النوع الثاني ما فعله بيانا لمجمل، فحكمه حكم ذاك المجمل، إن كان المجمل واجبا كان الفعل واجبا، إن كان المجمل مستحبا كان الفعل مستحبا. نعم. طيب النوع الثالث ما فعله تعبدا ولم يقترن بأمره ولم يدل الدليل على الخصوصية، فما حكمه؟ يعني على ماذا يدل؟ على الوجوب ولا على الاستحباب؟ ها، يدل على الاستحباب في أرجح القولين. نعم. طيب القسم الثاني من قسمي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه التعبد، ما فعله النبي لا على وجه التعبد، وهذا تحته نوعان، وهذا تحته ماذا؟ نوعان. النوع الأول ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة كالأكل والشرب والنوم وما إلى ذلك. طيب هذا ما حكمه؟ هل يدل على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على الإباحة ولا على ماذا؟ ها، هذا لا حكم له في حد ذاته، هذا لا حكم له في حد ذاته، يعني في حد ذاته لا يوصف بحكم، لا بإيجاب ولا باستحباب ولا بتحريم ولا بكراهة ولا بإباحة، يعني لا يوصف بحكم، هذا في حد ذاته. وانتبه لهذا القيد، في حد ذاته، هذا القيد يخرج ما إذا اقترن هذا الفعل بوصف معين، إذا اقترن هذا الفعل بوصف معين أو هيئة معينة فإنه ينتقل إلى حكم هذا الوصف، وذلك مثلا الأكل باليمين، الآن الأكل باليمين، الأكل يعني ماذا؟ وصف بهذا الوصف، فهو أن يكون بيمين الآكل، ما حكمه؟ هذا واجب، هذا واجب، وإن كان الأكل في حد ذاته ماذا؟ لا حكم له، لا حكم له، لأن الرسول فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة. ما معنى بمقتضى الجبلة والطبيعة؟ يعني كل مخلوق ها من ذوات الأرواح يحتاج إلى هذه الأشياء، يحتاج إلى الأكل، إلى الشرب، إلى النوم، إلى آخره. طيب كذلك أيضا إذا كان الأكل سببا لحفظ النفس وتركه سببا لهلاكها، كما إذا أراد شخص أن يترك الأكل، يعني يقول واحد ما دام أنه لا حكم له إذن أنا سأتركه، وإذا ترك خشي على نفسه الهلاك، فحينئذ الأكل يوصف بماذا؟ بالوجوب، يجب عليه أن يأكل، لا لذات الأكل وإنما لشيء آخر، لحفظ نفسه، لأنه مأمور بحفظ نفسه والبعد بها عن مواطن الهلاك وأسباب الهلاك. طيب كذلك أيضا إذا كان وسيلة إلى طاعة، إذا كان وسيلة لطاعة فإنه يوصف بماذا؟ بالاستحباب، بحكم تلك الطاعة، فمثلا السحور جاء الترغيب به مع أنه أكل، لكنه ماذا؟ لما وصف بكونه سحورا يتقوى به على صيام النهار صار أكل السحور مستحبا. طيب إذن ننتبه لمثل هذه المعاني، الأكل، الشرب، النوم، هذه فعلها النبي بمقتضى الجبلة والطبيعة، لكن ماذا بارك الله فيكم؟ إذا كانت وسيلة إلى مقاصد شرعية فإنها تأخذ حكم ما كانت وسيلة إليه. النوم إذا قصدت به التقوي على قيام الليل والنشاط في الصلاة فإن نومك هذا يوصف بماذا؟ بالاستحباب، يعني تؤجر عليه. نعم. إذن هذا النوع الأول من نوعي ما فعله النبي لا على وجه التعبد. ما هو هذا النوع الأول؟ أن يفعله على بمقتضى الجبلة والطبيعة. أما النوع الآخر فهو ما فعله بمقتضى العادة، ما فعله بمقتضى العادة. طيب كيف فعله بمقتضى العادة؟ يعني فعل هذا الفعل موافقة لأهل بلده وأهل زمانه. طيب حكمه، ما حكمه في حق غيره، في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكمه أنه مباح. حكمه ماذا؟ أنه مباح. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة، طيب هل لبسها تعبدا؟ لا، لبسها موافقة لعادة أهل بلده وزمانه. طيب أيضا لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، هل لبسه عبادة؟ لا، وإنما لبسه عادة. إذن هذه أفعال صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة. طيب ما حكمها؟ يعني على ماذا تدل؟ على وجوب، على استحباب، على إباحة، على ها؟ تدل على الإباحة، تدل على الإباحة. يعني كيف تدل على الإباحة؟ يعني يباح لك أن تفعل هذا الفعل، أن تتختم، أن تلبس العمامة، لكن لا أن تفعلها على وجه التعبد. فلو أن شخصا تختم وقصد به العبادة فإنه يكون موافقا للنبي أو مخالفا له؟ ها؟ مخالفا له. لماذا؟ لأنه وإن وافقه في الظاهر فقد خالفه في القصد الباطن، خالفه في القصد، لأن الرسول لم يقصد به العبادة وأنت قصدت به العبادة. نعم. ولذا قال أهل العلم فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة: إن السنة في ذلك أن تفعل ما يوافق أهل بلدك. نعم، إذا لم يخالف الشرع أن تفعل ما يوافق عادة أهل بلدك شريطة ألا تخالف في ذلك الشرع. فمثلا في بعض البلدان ما يلبسون العمائم هذه التي نلبسها في اليمن، مثل أهل الخليج يلبسون ماذا؟ الشماغات. طيب أهل تلك البلاد لو جاء واحد منهم يقول أنا سألبس العمامة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل أخطأ أم أصاب؟ ها؟ هاتوا يا رجال. لماذا؟ لأن الرسول لبس العمامة على وجه العادة، يعني ليوافق عادة أهل بلده. طيب وأنت الآن تلبسها على أي وجه؟ إن لبستها على وجه التعبد فقد خالفت، وإن لبستها على وجه العادة فقد خالفت عادة أهل بلدك. إذن البس الشماغ. طيب في بعض البلدان، إندونيسيا تلبسون القلنسوة، هذا صح ولا لا؟ تلبس القلنسوة. نعم، بعضهم قد يذهب يلبس العمامة فيصير مشتهرا، أي نعم، يعني معروفا، وربما صار هذا لباس شهرة والعياذ بالله. فلذلك البس، البس، يعني هو لا يجزم أنه لباس شهرة، لكن في غير هذا المثال، في غير هذا المثال، نعم، البس ما يوافق عادة أهل بلدك شريطة ألا يكون في ذلك مخالفة للشريعة. إذن هذا هو حاصل أقسام فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احفظها على هذا التفصيل فهو أيسر عليك. نعم، احفظها عن أنها كم؟ أنها قسمان، وفي كل قسم، القسم الأول تحته ثلاثة أنواع، والقسم الثاني تحته نوعان. نعم، يعني بعضهم ماذا بارك الله فيك قد يحفظها على أنها خمسة أقسام هكذا، وبعضهم ربما زاد قسما سادسا وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل التردد عند المجتهد هل فعله تعبدا أو عادة. هذا أيضا يذكره أهل الأصول. وحسبنا في هذا المختصر ما ذكرنا، وبهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.